أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: يوسوس لي الشيطان وتوسوس لي نفسي أعاذنا الله وإياكم بالشك في إيماني بالله، يقول: فماذا تكون نصيحتك لي؟ وهل هناك من آيات في القرآن أو في السنة لعلاج ما في صدري؟ وكيف أطمئن إلى إيماني وتوحيدي بالله وإسلامي مع العلم أني أصلي وأدعو الله أن يبعد ما في صدري من حرج، وأقنع نفسي بأني بإذن الله في الطريق الصحيح؟ يقول: وأسألكم الدعاء لنا بأن ينزل الله السكينة على قلبي وروحي ونفسي. هذا الأمر ليس بغريب، فالصحابة رضي الله عنهم حصل منهم شيء من هذا القبيل، واشتكى منهم من اشتكى ما يكون في نفوسهم من وسوسة الشيطان، فطمأنهم الرسول عليه السلام وأرشدهم إلى أن يستعيذوا بالله من الشيطان ومن وسوسته. فاحرص على الدعاء والذكر والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وخاصة مثل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، والمعوذتين: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فهو الله سبحانه يخبر أنه يوسوس، والحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. في الحديث الآخر أخبر عليه السلام أن كل إنسان له قرينه من الجن من الشياطين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إذن أنت مبتلى أيها العبد، مبتلى ومطارد من قبل هذا الشيطان، حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. إذن فلا لا تقلق، لا تنزعج، لكن كن على استعداد وكن على حذر منه. فدائم الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وصلاتك وجميع عباداتك احرص عليها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله ولا تتمادى في هذه التصورات والتخيلات، لا تتمادى. إذا حصل شيء اقطع وفكر في أمر آخر، فكر في أمر آخر وافزع إلى الذكر والتلاوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليك وعلينا جميعا السكينة، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، ويجعلنا من الراشدين، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة الجنازة تضاعف في المسجد الحرام والمسجد النبوي كما جاء في الحديث؟ الذي يظهر من نص الحديث أن اللفظ يتناول الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا، فلفظ صلاة يعني مطلق، لكنه قد لا يكون له عموم، لأنه في مقام الإثبات، والنكرة في الإثبات لا يرى أهل العلم أن لها عموم. لكن أيضا من وجه آخر، باعتبار أنها نكرة، باعتبار أنها لفظ مطلق صلاة، فقد تتناول خاصة الصلوات التي تشرع لها الجماعة، كصلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، وأيضا بعضهم يلحق بها صلاة التراويح. فإن شاء الله أن هذه الصلاة يضاعف الأجر فيها لمن صلىها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين قول الإنسان ما أراد الله وقول ما قدر الله؟ نعم، في فرق، لأن ما قدر الله يعني كلمته أولا ماذا يريد من من يعني هل هو يريد النفي يعني ينفي يقول ما قدر الله هذا الشيء لي أو ما أراده الله. فالإرادة ينسب الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما التقدير فهو أعم فهو أعم. وقد يكون من وجه آخر بين اللفظين بينهما نوع من الاضطراد. فالإرادة داخلة في القدر داخلة في القدر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا سوف أسافر يوم السبت القادم إلى الطائف وأنا عندي نية العمرة في رمضان. يقول سؤالي من أين أحرم؟ هل أحرم من خارج حدود الحرم أو من وادي محرم الذي في طريق الهدى مكة؟ بل تحرم من وادي محرم من ميقات أهل الطائف، لأنك الآن تريد أن تتحرك إلى الطائف، فالعبرة بنيتك التي الآن تريد النية التي انطلقت منها الآن. فأنت لا تريد مكة الآن، تريد بلدا آخر، وإذا قضيت حاجتك من هذا البلد فتمر بالميقات الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل هذه الجهة وتحرم منه. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت حديث صحيح أن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 صباحا؟ ورد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد وغيره، أن من شرب الخمر فتاب تاب الله عليه، فإن عاد وشرب فتاب تاب الله عليه، فإن عاد وشرب الثالثة أو الرابعة على اختلاف في الرواية فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبته، وفي بعضها لا يقبل له صلاة 40 يوما. وفي بعض الأحاديث أيضا أنه يقتل، أنه يقتل في الرابعة، يجلد أول مرة ويجلد في الثانية ويجلد في الثالثة وفي الرابعة يقتل. أحسن الله إليكم. يسأل عن تفسير قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا طائفة ليتفقهوا في الدين. يقول هل المعنى أن نطلب العلم في هذا الزمان؟ هذه الآية يعني على ما قيل في في في, في سبب نزولها، الله سبحانه وتعالى وجه المسلمين في الصدر الأول أن لا ينفروا كلهم، بل فلولا نفر من كل طائف من فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالفرقة أعم، والطائفة جزء من الفرقة. فالله سبحانه وتعالى يوجههم أن لا ينفروا كلهم، بل يتبادلون الأدوار، فقوم ينفرون للجهاد وآخرون يطلبون العلم، ثم أيضا يتناوبون، الذين نفروا أولا يبقون والذين بقوا ينفرون ليستفيدوا من الفقه والعلم. فهذا توجيه رباني للأمة بأن يكون حالهم لا يتركوا باب من أبواب المصلحة العامة فارغا ويتجهوا إلى باب واحد، يعني كلنا نجاهد في سبيل الله ويتركون التفقه في الدين، أو يقول لا نريد أن ندرس العلم والفقه ويتركون باب الجهاد، بل تبادلوا، وطائفة ينطلقون ويجاهدون في سبيل الله وطائفة أخرى يتفقهون في الدين، وهكذا كل الوظائف التي تحتاجها الأمة ينبغي أن تسد، ولا يكون وظيفة تهمل على حساب وظيفة أخرى، بل من باب أن تراعى المصالح جميعا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من جامع زوجته قبل أن تغتسل بعد انتهاء الدورة الشهرية؟ هذا خلاف السنة وما يجوز، وهو آثم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن بمعنى ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد الحيض حتى تغتسل ولو انقطع الدم، اللهم إلا ألا يكون هناك ماء فتتيمم. فالتيمم من رجل أو امرأة، فالرجل بعد الجنابة إذا لم يجد ماء تيمم، والمرأة لو كانت في مكان لا يوجد الماء وطهرت من الحيض وانقطع دمها ولم تجد ماء تغتسل أو من جنابة أو من نفاس فتتيمم مثل ما هو في الأحوال الأخرى. ولكن هذه الحال أخف من حال الجماع في الحيض، ولذلك بعض أهل العلم ورد في الجماع في الحيض الكفارة بأن يتصدق بدينار أو ربع دينار أو خمس دينار على خلاف في الروايات. وأما الجماع بعد الطهر، بعد الطهر وانقطاع الدم لكن قبل الغسل، فقالوا هذا لم يرد فيه كفارة، يستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول في حديث صلاة في مسجدي هذا، يقول هل يشمل التوسعة؟ اي نعم، صحيح أن المسجد كل ما وسع، والمقصود بالمسجد ما أحاطت به الجدران، ما أحاطت به الجدران والأبواب وأغلق، فهذا داخل في مسمى المسجد. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه لما حصل التوسعة وتحرج بعضهم مثل ما يكون من بعض الناس الآن، فقال عليه رضوان الله إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ إلى صنعاء، أو كما قال رضي الله عنه. فالتوسعة لا شك لها الحكم، لكن لا شك كل ما تقدمت وتوغلت في المسجد وتقدمت إلى الصفوف الأولى أفضل. أحسن الله إليكم. يقول هل الخالة محرم لبناتها عند السفر؟ لا، المرأة ليست محرما، النساء ليس بعضهن محرم لبعض، المحرمية بالرجال البالغين العاقلين المسلمين، بل بعضهم أيضا العدول، إذا كان فاسقا منهم من لا يرى ومنهم من لا يشترط هذا، إنما أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، وأيضا الحرية. والصحيح أن الحرية لا تشترط، فالعبد يكون محرم لأخته إن كانت مثله رقيقة أو كانت حرة. فالحاصل أن النساء ليس بعضهن لبعض محارم، وكونهن جماعة مثل ما يتساهل فيه بعض أهل العلم فهذا خلاف ما ورد في الحديث. الحديث قصر المحرمية على زوجها، أبيها، أخيها، عمها، إلى آخر ما ورد في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أداء مناسك العمرة لأحد الأولياء المتوفى؟ الأولياء المتوفى ما دام أولياء هذا خلاص ما يحتاج عمرة، ده اعتمر لنفسك يا أخي. والأولياء الله أعلم، الله أعلم بالأولياء من يعني، وإذا سلمنا أنه ولي فهو مستغن عنك، أنت ينبغي أن تنشغل بنفسك، فاستكثر من العمل لنفسك. وإن كنت يعني ترى أن في خير ومن الأولياء الذين فعلا شهد لهم الناس من أولياء الصالحين، أولياء الله، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرفوا بالإمامة في العلم والجهاد والحديث، فهؤلاء نترحم عليهم ونترضى عنهم. ولا ينبغي لك أن تهدي الأعمال، ما ينبغي إهداء العمل لا حجا ولا عمرة إلا في حالات الاقتصار على مورد النص، لا ينبغي التوسع فيه. أحسن الله إليكم. يقول ما شروط سجود الشكر، وهل يحتاج إلى طهارة؟ سجود الشكر العلماء يقولون هو للنعمة، إذا حدثت نعمة طارئة نادرة، وأيضا بعضهم يرى أن تكون لعموم المسلمين أو خاصة بالإنسان أو بمن يعز عليه. يعني لو مثلا كان آيس من شفاء مريض وبشر بأنه شفي وعوفي فسجد لله شكرا، أو مثلا رزق بولد بعد إياس من أن يرزق فيسجد لله شكرا، أو هناك معضلة ومشكلة، يعني إنسان سجن وأخذه الأعداء وأسروه فيبشر بأنه أطلق سراحه. فمثل هذه يعني نعم تكون طارئة ونادرة، وإلا فنعم الله سبحانه وتعالى متوالية علينا إذا أردنا أن نسجد له شكرا. لكن شرع لنا سبحانه وتعالى هذه الصلاة التي نسجد ونركع فيها، هذا شكر لله سبحانه وتعالى. إذن سجود الشكر لنعم طارئة، وكل ما كانت عامة للمسلمين إذا انتصر المسلمون في معركة من المعارك، أو مات طاغية من الطغاة الذي آذى المسلمين فيسجد لله شكرا، مثل ما ورد من الآثار لما حصل شيء من هذا القبيل، فهذه نعم عامة يسجد الإنسان لله شكرا لهذا الذي طرأ. ومنهم من لا يرى الطهارة لأنها تحصل في حال ما يكون عنده استعداد أن يتوضأ، بل يستقبل القبلة ويسجد. أحسن الله إليكم. يقول جئنا لعمل عمرة في رمضان، لكن الشركة حجزت لنا لكي نغادر إلى مكة في شعبان، فهل يجوز لنا أن نقوم بعمل عمرة أخرى في رمضان، ومن أين الميقات؟ هذا أمر محرج، وفي كل سنة يتكرر هذا الأمر. ما أستطيع أن أوجه الأخ، يعني إن كان الوقت قصير وسافروا في آخر يوم من شعبان وأعلن عن دخول رمضان في وقت مبكر، فلا حرج يعني أن يتأخروا يوما ويلبثوا في إحرامهم. وإن كانت نية العمرة والإحرام صار في شعبان، لكن العبرة بعملها طوافها وسعيها، وقع في رمضان فتعتبر عمرة رمضانية. ومن أهل العلم من يرخص لهم في مثل هذه الحالة لو خرجوا وأتوا بعمرة من التنعيم، لكن هذا فيه ما فيه، فبعض أهل العلم يستنكر هذا ويستنكر الخروج للتنعيم للإتيان بعمرة مهما كان السبب، وأن هذا ليس من شأن السلف. وأيضا حتى ولو قال أأتي إلى المدينة، فكونه أيضا يكلف قطع هذه المسافات من غير دليل شرعي واضح، فإن لم يتيسر لك إلا هذه العمرة فقد تكون عمرة في غير رمضان تدرك فيها أجر عمرة رمضان، إذا أتيت بها خاشعا خاضعا مستسلما لله في طوافك وسعيك ومتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان إذا بلغ هذه الحالة تجاوز مرحلة الزمن والمكان، صار يعني كأنه من المحسنين يعبد الله كأنه يراه، فيكتب الله لك من الأجر والثواب الشيء الكثير. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي الدعاء يقول برحمتك نستغيث، يقول وهو رحمة، هل يجوز الاستغاثة به؟ لا، هذا لا، الاستغاثة بالرسول عليه السلام هذا من الشرك والكفر. الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، وهي كلها من صور الدعاء، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يستغاث بملك من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ولا بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولا بأي نبي عليهم الصلاة والسلام جميعا، لا يستغاث بهم. فأما كونه رحمة فالله سبحانه وتعالى يعني وصفه بأنه رحمة، فالرحمة يعني هي صفة لله سبحانه وتعالى، وأيضا جعل من رحمته سبحانه وتعالى في عباده، في قلوب عباده، لكن هذا لا يعني أنه يكون ند لله سبحانه وتعالى. فالعبد يكون في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، من الكرم، من العلم، الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، وابن آدم قد يكون حكيم، قد يكون عنده علم، يكون عنده كرم، يكون غني، لكن سبحانه وتعالى هو الغني، هو أغنى الأغنياء، وابن آدم يوصف بأنه غني. فلا يعني هذا أننا إذا قلنا ابن آدم أنه غني إذن نسأله وندعوه، لا، فهذه صفات نسبية الله سبحانه وتعالى يجعلها في عباده ويتفاوتون فيها. فنبينا عليه الصلاة والسلام في غاية من الرحمة، فبما رحمة من الله لنت له، فهذا لا يعني أننا نستغيث به عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز. وأذكر إخواني كما ذكرنا سابقا، إذا أذن المؤذن أرجو أن نتابع المؤذن ولا نتشاغل بالأسئلة. فالأسئلة ما لم نجب عليه الآن غدا إن شاء الله أو بعد غد. أغلق الجهاز. صلى الله عليكم يقول: هل بنت زوجتي أنا محرم لها أثناء السفر؟ هذه الربيبة تحرم عليك إذا كنت قد دخلت بأمها وهي ربيبتك، فهي كأنها ابنتك. لكن كما يقول أهل العلم: مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة، فهي بمثابة بناتك، أنت محرم لها. أحسن الله إليكم. يقول: أفضل الصلاة بدون شماغ وغيره للسكينة، فهل علي شيء وهل يعتبر من نقص الزينة؟ لا، قضية شماغ وما إلى ذلك، لكن من أهل العلم من يفضل تغطية الرأس بعمامة أو طاقية أو نحوها من أغطية الرأس، بل قد يكون الشماغ والغترة يشغل المصلي، لكن العمامة قد تكون أكثر أقل، يعني بحكم أنها يعني مدارة على الرأس، أو إذا كانت طاقية أو نحوها من لا هذه التي ابتلينا بها للأسف، الكاب وما إلى ذلك من ألبسة التي غلبت على الشباب هداهم الله، وصرنا وبعض العمال كثيرا يلبسونها ويدعون أنها للحاجة، فهذه لا ينبغي، ليست من لباس المسلمين. لكن الطربوش والطاقية ونحوها هذه بعض أهل العلم يفضل أن تصلي قد غطيت رأسك، ومنهم من لا يرى داعي لهذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.